بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مجلسنا هذا هو 21، وما زلنا نتحدث عن الحديث الصحيح وما يتعلق به. السؤال: هل تمت شروط في الحديث الصحيح مختلف فيها؟ الجواب: وردت بعض الشروط، ولكن هذه الشروط في الأعم الأغلب داخلة في شروط الصحة التي سبق الكلام عنها. فأولا من شروط الصحة التي ذكرت ما ذكره الحافظ ابن حجر في النكت والسيوطي في تدريب الراوي، أن الحاكم النيسابوري اشترط أن يكون راوي الحديث الصحيح مشهورا بالطلب، وليس مراده الشهرة المخرجة له عن الجهالة، بل قدر زائد. هكذا ذكر الحافظ ابن حجر، وهكذا ذكر السيوطي، وعزوا هذا إلى معرفة علوم الحديث للحاكم، ولم أجده فيه. وهناك أقوال يعضد هذا الكلام. قال عبد الله بن عون بن أرطبان البصري: لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بالطلب. ويروى عن الإمام مالك نحو هذا الكلام. وقال أبو الزناد عبد الله بن ذكوان: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله. لكن الحافظ بن حجر قال: والظاهر من تصرف صاحبي الصحيح اعتبار ذلك واعتناءهم بهذا، إلا إذا كثرت مخارج الحديث فيستغنيان عن اعتبار ذلك، كما يستغنى بكثرة الطرق عن اعتبار الضبط التام. وأنا أجيب عن هذا بأن أهل الحديث حينما اشترطوا الضبط فإن الضبط داخل في هذا، لأن الضبط يدل على أن هذا الراوي معتني بمروياته. من الأدلة أيضا المختلف فيها وهي داخلة في ضمن الشروط ما ذكره السمعاني في قواطع الأدلة، وكتاب قواطع الأدلة من كتب الأصول المهمة، وفيها مقدمة نفيسة، وقد قرأ علينا بعضه أخونا الحبيب الدكتور حسام الحمصي أبو عدنان، وهو من أحبابنا في هذه المدينة الطيبة، وهو كتاب النفيس، كان يقرأ علينا بصوته الجميل المتقن جزاه الله خيرا. ما ذكره السمعاني في قواطع الأدلة أن الصحيح لا يعرف برواية الثقات فقط، وإنما يعرف بالفهم والمعرفة وكثرة السماع والمذاكرة. هكذا ذكر السمعاني في قواطع الأدلة. والصواب أن هذا الشرط داخل في عدم العلة، لأن الراوي الذي لا يفهم يقع في العلة، ولما اشترطنا العلة من أجل الاحتراز عن خطأ كهذا. ومن ضمن الأدلة المختلف فيها أو التي ذكرت لكنها أيضا داخل في ضمن شروط الصحة، أن بعضهم اشترط علمه بالمعاني، باعتبار أنه إذا روى بالمعنى لابد أن يكون عالما بالمعاني على رأي من يجيز الرواية بالمعنى بشروطها. لكن أيضا في حقيقة الأمر هذا الأمر هو داخل في ضبط الراوي، لأن الضابط هو يضبط ما يحفظه إذا رواه من حفظه، ويضبط كتابه ويصحح الكتاب من وقت التحمل إلى وقت الأداء إذا روى من كتابه. وإذا اختصر الخبر أو أحال إلى المعنى ينبغي أن يكون عالما بالمعاني. من الشروط أيضا المختلف فيها فقه الراوي، ونسب هذا إلى الإمام أبي حنيفة، وأبو حنيفة علينا وعليه رحمة الله لم يذكر هذا أبدا، وإنما هذا ذكر عن عيسى بن أبان من علماء الحنفية. وحقيقة الأمر أنهم لم يطلقوا شرط فقه الراوي مطلقا، وإنما إذا خالف القياس، فلديهم خبر الراوي إذا خالف القياس لا يقبل إلا إذا كان فقيها. وهذا في الحقيقة ليس شرطا عند أبي حنيفة ولا عند من جاء بعد أبي حنيفة، ولكنهم لما ردوا حديث المصرات وهو من عيون المسائل العظيمة في فقه الشريعة والمتعمق في حديث المصرات يجد عظمة الدين، إذ إن الأمر الذي قد يختلف فيه الناس فإن الشارع قد حكم فيه بالصاع، لكن الحنفية لم يأخذوا بحديث المصرات، فصار بعض المتأخرين يردون الخبر بحجة أن راويه ليس بفقيه، فردوا الخبر لأنه مخالف القياس. فأبو حنيفة لم يشترط هذا الشرط، إنما أبو حنيفة لم يأخذ بالخبر لاعتبارات كانت عنده اجتهد فيها في حينها، لكن لما جاء الذين بعدها أصلوا أرادوا أن يدافعوا عن أبي حنيفة وضعوا هذا الشرط ونسبوه للإمام أبي حنيفة، فصار الأمر فيه شرطان. الشرط الأول قالوا يشترط في الراوي أن يكون فقيها، وأبو حنيفة لم يشترط هذا. الشرط الآخر قالوا أن لا يخالف القياس، وأبو حنيفة أيضا لم يشترط هذا، لكن أبو حنيفة قد خالف الحديث فقالوا بهذا. من الشروط المختلف فيها وهو شرط موجود وهو تعدد الرواية، أن يروي الخبر اثنان عن اثنين أو ثلاثة عن ثلاثة أو أربعة عن أربعة، أو توافقه آية من كتاب الله أو خبر متواتر، وهذا معروف عند المعتزلة، والمعتزلة ليسوا بحجة. ولذا فإن الحافظ ابن كثير لما عرف الحديث الصحيح وفيه الشروط الخمسة الاتصال والعدالة والضبط وعدم الشدود وعدم العلة، قال هذا وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. إذن هذه الشروط الأخرى متداخلة، اشتراط أن يكون مشهورا بالطلب هي داخلة في الضبط، لأن الضبط يدل على عناية الراوي بمروياته، أن يكون الخبر معروفا، أن يكون الراوي معروفا بالفهم، هذا داخل أيضا في عدم العلة، معرفته بالمعاني وهذا أيضا داخل بالضبط، لأن هذا معرفة المعاني لمن يختصر الخبر أو يرويه على نحو المعنى. فقه الراوي في الحقيقة ليس شرطا، بل إن النص قد جاء يدل على عدم شرط رب حامل فقه ليس بفقيه، هذا نص من الشارع فكيف نخالف نص الشارع. العدد قال به المعتزلة ولا حجة بهم، وجاء العمل في خبر الآحاد وثبت هذا وتواردت فيه الأدلة، حتى إن الإمام البخاري قد جعله كتابا من مجموع كتبه البالغة 97 كتابا، سماه الاحتجاج بخبر الآحاد، وكذلك الشافعي تناوله في الرسالة تناولا طيبا، وكذلك الخطيب البغدادي في الكفاية في معرفة أصول الرواية. فإذن لا يشترط في الخبر التعدد، بل إن رواية الواحد الثقة الضابط تكفي، وقد جاءت الأدلة الكثيرة، ومن يقرأ في شروح البخاري أو شروح مسلم كثيرا ما يقال ويستدل به على قبول خبر الآحاد، والعلماء ذكروا هذا ردا على المعتزلة القائلين باشتراط العدد. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وأن يحفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم.